إذا توضأ والبول تخاطر فحكم الصلاة صحيح. فلو خرج مع البول وضوء فحكم سقط وضوءه لخروج الوضوء لا لخروج البول المتخاطر. إذا قد تصور تصور أن الوضوء ناقض للوضوء والجسد دون الاستفادة عن البول جلسي ما تقال وقت يكتب وقت يكتب وقت الدولة يكتب للوكي ذات الدولة وقد يقاحب مكتب هو الحال في سلطة الوكي فالقصة والقصة تقول وليون وتقول وليون وقصة وقصة اشتغل قال قصة وليس في البيت والوكي ولا في إجماع الوضوء كالبول لا في إجماع الوضوء كالبول لما يدل على أن البدء والوضوء يوجد الوضوء. الحديث الذي أخبره أحمد بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الماء يكون بعد الماء يعني عن ماء يخرج منه بعد خروج البدء وهذا كثير من الماء يحصل معه جانب الوزارة ويمشي مثلا 10 أو 20 خطوة وربما ينام وربما يقوم وبعد أن يقوم ويبتدي يرتفع وبعد أن يرتفع يجب يخرج منه الماء أطيب. هذا الذي سأل عنه من عبد الله بن الزبير وعبد الله يقدم تعويضا فقال حكم الآراء رضي الله عنه وعلى آله وسلم ذاك الذي شك هذا الذي كانت عقيدة الزبير هو الزبير فقط وكل محل كل رجل يبكي فتغسل من ذلك خرجها وكل سيئين وكل سيئين الجبيرين أن غالب الإنسان أن يتلوث ذكره والمحيط للسفر تتلوث بسبب هذا الخارج فتغسل من ذلك خرجك وتبييك وتوضا وتوقف للصلاة انظر الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. هذه الفوائد ان الشائع سأل عن ماذا؟ سأل فقط عن الماء الذي يكون بعد الماء. ينبغي أن يكون الجواب فقط ذاك المسلم لكن هذا الجواب ما فما يقول لنا كل ما نقول ذاك المسلم كيف أتعامل مع هذا المسلم الذي يعلم قبل الثلاث أرضنا عبد الله بن زيد عن سؤال آخر فأجابه كيف هذا الذي يلقى على المعتاد وصل عبد الله بن زيد وليس خاصة يسلم لو الثاني كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ كيف تتفخر به؟ تغسل مرتبة وتكون سيئة وبعد ذلك تتوضا فهذا الذي لا بد منه وليس يقول لها ويقول في الدنيا وتحافظ المسلمين كلها فاذا بدلها انسان كبارا ناقصه ينبغي ان تجيبه جوارا كاملا تحيط بالمساله كلها فلا يفضل الرجوع اليه بذلك في الصحيحين عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه انه قال استحييت الادب لابن عبد رضي الله تعالى عنه استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن البدء في روايه ان سيدنا علي رضي الله عنه كان رجلا كفاء يعني يخرج منه البدء بكثره فبعض الناس قد يقول يعيب على نفسه في هذا هذا أمر مختار أنا شأن الإجابة في كل شأن العقل من كمال الرجول أن يكون مثل هذا الأمر أن يخرج مثل هذا الأمر وإذا لأن الإنسان لا يمشي بفضل إلى الإنسان فهو راحل لكان لا يمشي الذي صلى الله عليه وسلم كان يعيد إلى الإنسان كما قال الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فكذلك يقول لك السبيل

الحدثين عن الطهارة الحدث الأصغر وسنة الأكبر الأكبر لأنه طهارة سنة التجاسي يذكرها بعض الطريق إلا أن نقول فإذا أنه لما ذكر الطهارة احتاج إلى بيان الآلة ونسبة احتلال الإسلام صار جائزة في ذلك كما بين نظر وسلم وغرب مثل وعصر وغرب حتى عبيدة نرى كان يقول حمد العبد عبد الشام ووسط العبد قال وانتبه قال المطر والثلج شيء والثلج وبرد متابعين لابد ان يكون كل منهما مبابا فلا يصح الوضوء في الثلج وحده او الغرق وحده جائزة الدماء السماء قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض هذا الماء معه ليه؟ قوله تعالى يطهركم به يطهركم وهو ماء طهر لأنه في ماشي السماء ماء السماء طهر يعني ماء المطر المطر لأن الأصل كما تعلم السماء على كل ما علاه فأظلك فهو سماء سقف البيت سقف البيت يسمى سماء فالمراد هنا بماء السماء يعني ماء المطر وبتتذكر نعم التقاطر التقاطر لا بد من خيالات الماء على الجسد لا بد من خيالات الماء على الجسد واضح مثل الإمام محمد الإمام محمد اشترط من طهارة الصدر الإمام محمد اشترط فنذكرنا الغد الرواية عند جلوسه أنه تصح الطهارة من الثلج واضح فإذا رأيت الفترة في الفترة لم يشترط التيارات لم يصير التقاطر لم يشترك التقاطر بل اكتفى استهلاك الماء على العضو المفقود وليس التقاطر اما اشتراك التقاطر ومذهب ابي حنيفه اخبره محمد تكلمنا بالكلام في الغرفه الثالثه الامام محمد يشترط للتقطير قبض الماء يشترط يحترم قبض الماء لأن المسألة فيها لا فالأفضل أنه لا يصح إلا إذا كان ثم توضأ قال والأودية يعني وماء الأودية يعني بماء السماء وبماء الأودية جمع واد وهو كل من خرج بين جبال يعني ثم واد أو آكار صبار مرتفعة يجتمع فيه السيد يجتمع فيه يصح الوضوء في هذا الماء ليه قال والأودية الغالب ماء الأودية يكون ماء عكرة ماء عكر تنزل الأمطار تنزل الأمطار فتمر على الجبال على الآكار فتنزل الجبال فتنزل الموجود عليها فتنزل هذه المياه وهي مرتفقة ومليئة بالتراب من أجل ليه فيظن الظاهر أنه لا تصح الطهارة ليه؟ لأنها مليئة بهذا الأمر وتشعر بأن تتوقع حتى تنزل في هذا الماء ما لم يتحول هذا الماء إلى طين إذا تحول إلى طين فلا تصح لك أن تستبدل أو أن تتوقع في هذا الماء والأغذية والعيون وماء العيون جمع عين وهو لفظ مشترك

يفهم منه أن هذا الماء التمر لو خرج بنفسه بدون عطر على فرض العلاج فليتقاطر منه الماء خرج بنفسه بدون عطر فجمعنا هذا الماء جمعنا يجوز طهارته هذا مظهر من ايه؟ من كتاب الفجر فأي شجرة أي ثمرة تقاطر منها الماء تقاطر منها الماء جاز الطهارة منها وهذا الذي ايه؟ رجحه المشيخ المجناني للهدالة لأنه تجوز الطهارة بماء ثمر خرج بنفسه من غير عطر وقال ها هو المذكور هو المذكور في جوانب أبي يوسف ثم تابع نعم أحسن هذا ليس ماء لذلك هذا خلاف المعتبر ثلاثة هل إتمام العبارة إتمام العبارة الشيخ القدوري الشيخ القدوري قال لا أنه خرج لنفسه بدون عطر جاز من طهارة ذكر هذا هو عطر الشيخ المجناني الشيخ المجناني وهذا ما رجحه لكن الكلام بسيط صحيح المعلمات أنه لا تصح الطهارة في كتاب العبارة قال الصغار قال لكن صرح في المحيط في الكتاب بعدده يعني بعدد صحة الطهارة من خارج بنفسه من غير عطر وبه جزم قاضي الخمس وصوبه في الكاد بعد ذكر الأول يقيل بعد ذكر الأول اللي هو جواز الطهارة فيما خرج بنفسه من غير عطر ذكره الفقيه المعروف ان كلمه الفقيه تذكر لبيان ضعف هذا القول وقال الحلبي انه الاوجه يعني الخوف بعدم الطهاره بما خرج بنفسه من غير عطر هو الاوجه وفي الشروط الفلانيه عن البرهان وهو الاظهر واعتمده المهتدان وتذكرون في الفقه بعد صلاه الشيخ الشروط الفلاني رحمه الله تعالى لما عدل عدم جواز الوضوء بماء خرج لنفسه من غير عطر لما قال لأنه ليس لخروجه بلا عطر تأثير في دفع القيد تأثير في دفع القيد وصحة دفع الاسم عنه ماء العنا ماء العنا هذا مقيد ومعلوم لديكم القيد نوعان قيد لازم وقيد منفك القيد المنفك عندما تقول ماء النبع تجد ان تقول ماء النبع تجد ان تقول ماء هذا يسمى ايش قيد ولكن قيد منفك غير لازم ماء الزهر ماء النهر اذا قلت لك اعطني ماء فاعطني ماء بئر يجوز ماء بحر يجوز ماء نهر يجوز ايش هذا يسمى هذا القيد قيد منفك اما القيد اللازم القيد اللازم هو ماء العقيق ماء العنب إذا قلت لك أعطي ماء وأعطي ماء هنا لا يصح لابد فإذا قلت لك أعطي ماء هنا لا يصح أن تعطيني ماء المخلوقات اللي يسمى إيه قيد لازم غير منفك فلما نقول ماء خرج بنفسه من غير عطر من هنا يسمى هذا الماء ماء هنا فهل لخروجه لنفسه بدون عطر تأثير في رفع القيد قيد الغنى عن الماء ليس له وهل في خروج هذا الماء من الغنى بنفسه من غير عطر من غير عطر نعم تأثير في نفي اسم الغنى عنه وجعل اسمه ماء آخر ليس له تأثير لذلك كلام الشيخ الشرقياني كان كلاما دقيقا وتعليلا يعني قويا لما قال بأنه ليس لخروجه بلا عطر تأثير في نفي القيد وصحة نفي نفسه عنه. إذا الآن المعتمد عدم جواز الطهارة في بناء خرج لنفسه من غير عطر. موضوع هذه المسألة قال ولا بماء بالمسح ولا بماء بالمسح لا بالقصر بما ولا قبل قليل مقال الشيخ رحمه الله قال ولا تجوز بما كثر بالقصر لا بالمد ولا يقول ايش الشيخ قال قال ولا إماء بالمد لا بالقصر كالذي قبلها يعني وكذا لا تصح الطهارة بماء بالمد غلب عليه غيره من الجامدات الطاهرة فأخرجه ذلك المخالف، ذلك المخالف أخرج الماء، أخرجه أخرج الماء ذلك المخالف عن فضله الماء، خرج الماء عن فضله. ما هو طبع الماء؟ المراد طبع الماء قال وهو دقة والسيران، وهو دقة والسيران. طبع الماء يعني هو الوصف الذي خلقه الله عليه، هذا طبع الماء، الوصف الذي خلقه الله عليه. فإذا هذا المخالف أخرج الماء عن فضله والله عز وجل خلق الماء رقيقا سيالا، فإذا خرج الماء بسبب هذا المخالف الجاني عن رقته وسيلانه فالحكم لا تصح طهارته، أو أحدث له اسما على حدة، أحدث له اسما جديدا. وذلك مثلا أن الإنسان ألقى نحو حمر أو عدس أو خول في ماء، ألقى في طلب بدون طلب لا يعني جبت حمي ماء الإنسان مثلا بديلة معروفة بديلة الأمر شيء أبدا لا يسبح مثلا حكم وقعنا هذا الحكم أو شمر أو هذا العدد أو هذا السجود وقعناه في الماء في الماء البارد فذهبت رقة الماء وذهب سيلانه فالحكم لم تجد الطهارة في هذا الماء. أما إن بقي الماء على رقته وسيلانه لا يضر وتجوز الطهارة فيه. هذا بخلاف ما لو أننا طبخنا الحمر أو العدس أو نقول بشكل عام كما ذكر الفقهاء طبخنا بالماء ما لا يقصد به التنظيف، ما لا يقصد به التنظيف طبخنا بما الحمر أو ما أي مادة لا يقصد بها التنظيف، الحمر لا يقصد به التنظيف، العدس لا يقصد به التنظيف، العود لا يقصد به التنظيف، طبخنا بالماء ما لا يقصد به التنظيف فلا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء بهذا الماء سواء تغير شيء من اوصاف الماء او لم يتغير، وسواء لقي الماء على رقته او لم يبق الماء على رقته لا تصح الطهاره به بعد تطهيره. نص على ذلك الشيخ ابن العابدين في حاشيه. هذا يقول خل الفرق بين الصورتين، الصوره الاولى لو اننا دقعنا الحمر في الماء ونحو الحمر ونحو الحمر مما لا يقصد به التنظيف نقعناه في الماء، نقع في الماء البارد ان بقي الماء على رقته وسيلانه جازت الطهاره به، فان خرج الماء عن رقته وسيلانه او حصل له اسم اخر من جراء هذا النقع لا تصح الطهاره به. اما لو طبخنا في هذا الماء الحمر ونحوه مما لا يقصد به التنظيف بمجرد الطبخ سواء تغيرت اوصاف المياه او لم تتغير، سواء بقي الماء على رقته او لم يبقى الماء على رقته وخيلانه لا تصح الطهاره به. نص على ذلك الشيخ ابن عامر. اما لو طبخ بالماء ما يقصد به التنظيف كالسدر والمشناز والحر، هذه الاعشاب التي يقصد تستعمل التنظيف، وبقي الماء على رقته ما الحكم؟ جاز به الوضوء. ليه؟ لان المقصود المبالغه في الغرض المطلوب من هذه المياه وهو النظافة. واسم الماء ساقط، ولكن الذي حصل أنه زاد معنى هذا الماء وهو المبالغة في التنظيف والتنظيف. لذلك يستدل على هذا الكلام أن السنة جرت في غسل البيت بالماء والسدر، فلو أن التنظيف لا يحصل بالماء والسدر لما جاز الجمع بينهما. وهذا الكلام يعني ينبغي أن يتنبه له وأن يفهم وأن يعلم. ثم قال الشيء، وإنما قيدت المخالط بالجامد. فقال الشيخ القدوري قال: ولا بماء غلب عليه غيره من الجامدات الطاهرة فأخرجه ذلك المخالط. فقيد الشيخ، يقول الشيخ الغني: وإنما قيدت المخالط بالجامد لأن المخالط إذا كان مائعا فالعبرة في الغلبة، معنى هذا الكلام أن المخالط مع الفطر من أحسن. قال المراضي طبعا ما أرى الفطر والسيلات والثروات والإسلام، هذا ما ذكره الشيخ المراضي مثلا، ولكن هذا الكلام غير فيه نظر، ليه؟ لأن ماء البحر مثلا، ماء البحر لا يروي ولا ينزل، فصح الطهارة به. أدرك ماء البحر لا يحفظ به الأبريج ولمين الأشجار والنباتات، ماء مالح، إذا الصحيح أن قيد الماء هو الفطرة والسيلات فقط، وهو ما اعتمده الشيخ الغني. الشيخ الغني رحمه الله متأخر، عن الشيخ الشرق لا يقول، قوله أرجح أن يعتمد هو ترجيحات التحكيمين من الفطرة، والشيخ الغني من ليس له التمييز العربي التمييز ابن عابدين. على كل الشيخ لما قال الآن وإنما قيد، فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقول أن المخالف إما أن يكون واضحا للإسلام بأوصافه، فهي أوصاف الطعم واللون والرائحة، فالمخالف إما أن يكون واضحا للإسلام بأوصافه أو يتوافق بأوصاف فالعبرة في الغلبة، إن كان يعني مخالف واثقا يعني بالنار في أوصافه الثلاثة، بعض الأوصال يعني هو بيت الخاص لما الأوصال هذا المخالف الثاني مخالف Thank you. قال وما كتاب الا شدد فقول ما كتاب الا فتخفف فتخفف فتقول ما كتاب الا وما كتاب الا اذا شددت اللام خفف اذا خففت مددت الذي يجب على الكلمة الحرفة المد هذا الخطأ. قال وهو الكون الباقلة الباقلة أو الباقلة ويكون قال وهي الكون أي إذا طبخت بالماء حتى صارت بحيث بلد دخل والمرض بحدوث اسم له على حدة قال اسم الله على حدة قال له الله مرض قال فلا تشعر طهارة على هنا لابد التركيب إلى أمر كيف رحمه الله قال وما إلا قلاء قال أي إذا طبخ بالماء حتى صار بحيث برد له الناس كيف قوله بحيث حتى صار بحيث برد سفنا صاحب كلامه انه اذا طبخ وبرد وبقي رقيقا جاز الوضوء هذا صاحب كلامه ولكن الصحيح كما ذكرت قبل قليل وهو الذي نص عليه الحكم العادي في حاشيته انه لا يجوز الوضوء به انه لا يجوز الوضوء انه لا يجوز الوضوء بما طبخ فيه ما لا يغفر به التنظيف كالجلد والعدم سواء تغير شيء من اوصافه او لا وسواء بقي على مفرده وسيلانه او لم يبقى فيكون المعتمد المنصوص عليه الذي نص عليه الشيخ الشرقلاني على خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله واضح الكلام قال وماء الزردل وماء الزردل قال بداي مخجنة وراء وزان مختلفين والدين قال وهو ما يخرج من الغفو المنفوع معروف الغفو فيطرح ولا يفطر هذا يسمى ماء الزردل انتهى المغرب معروف كتاب المغرب كتاب المغرب في بيان المعرب كتاب موضوع لألفاظ المتداولة في كل الفقر الحنفي المذهب الحنفي الألفاظ المتداولة المتداولة طلعت في هذا الكتاب بالتفصيل للمغرب فشرح كل هذه الألفاظ فكان الشيخ ينقل تسهل لنا كثيرا في كتب الفقه ينقلون عنه ينقلون كذلك عن كلة الطلب كذلك كتاب الشيخ الإمام غير الكتب كذلك والله تعالى كذلك كتاب يعنى بألفاظ مذهب أبي حنيفة كتاب ينبغي أن يكتب هذا الكتاب على كل وماء الزردل لا تصح به الطهارة لأنه لا يسمى ماء مطهر لا يسمى ماء ولا التصحيح والصحيح أنه بماء الزردل بمنزلة ماء الزعفران ماء الزعفران تجوز الطهارة به فلما قرأ الصحيح أنه بماء الزردل بمنزلة ماء الزعفران أي بمنزلة الوضوء والطهارة به نص عليه الهداية نصف الهداية على أن ماء الزردل الصحيح أنه إذا بمنزلة ماء الزعفران تستشهد الطهارة قال الشيخ الهداية وقال الشيخ المبيان في الهداية عبارة هنا أنه قال والمروي عن أبي يوسف يعني عذر الشيخ المبيان في الهداية القول إلى أبي يوسف فقال والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أن ماء الزردل هو بمنزلة ماء الزعفران ثم قال الشيخ المبيان هو الصحيح يعني تصح تصح الطهارة تصح الطهارة به لأنه نظر إلى أن هذا الماء لأن هذا القيء ليس قيء لازم يعني كأنه لم يحصل عنه اسم الماء تمام لم يحدث فيه تغيرا فاحشا وسيأتي معنا هذا قبيل أو في الدرس القادم أن المخالط الجامد إذا وقع في الماء تغير أوصافه كلها الثلاثة لا يضر ما دام التغير قليلا ليس فاحشا يأتي معنا هذا الجمال على الكلام مر معنا في صراحة على كل ثم نص الشيخ المصدر في الهداية على أنه هو الصحيح قال الشيخ وهو اختيار الناطقي والسرقي على قدر جدا أجلال الأحرار إذا الزبدة العصر إذا الزبدة قول الحرق أيضا تحط على فيه قول أنه تحط على فيه لأنه يحصل الأحرار لا الأحرار المنصوب على فيه أنه تحط على فيه ثم قال الشيخ المصدر وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر تغير احد اوصافه ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا.